التقاصى وانا نرجع في المحبوب اللي التقاصى والشوق مدوبني دوب وانا نرجع في المحبوب اللي انت قاصة والشوق مدوبني دوب يا سيرحل يرحلني حن يرحلني حن المكتوب. شعشع بنوار شعشع بنوار شعشع بنوار يسلم لي محبوبي اللي انت ورا اللي انت ورا اللي انت ورا والزهزه مكتوبي شعشع بنوار شعشع بنوار يسلم لي محبوبي من حلو الباس انا البس ومفصل في ثوبي نغزل فنفاسه بنفاسي وشك دروبي ومن حلو الباس انا البس ومفصل في ثوبي نغزل فنفاسه بنفاسي وشك دروبي إن شاء الله عيني ما تشتاق ولا نجار مر فراق ولا تغير شمس المحبوب ولا تغير شمس المحبوب وإن شاء الله عيني ما تشتاق ولا نجار مر فراق ولا تغير شمس المحبوب ولا تغير شمس المحبوب وانا نرجع في المحبوب اللي انت قاصه والشوق مدوبني ذوق اللي انت قاصه وانا نرجع في المحبوب اللي انت قاصه والشوق مدوبني ذوق ذوق ذوق اللي انت قاصه وسبحان من قلب يا سيرحل يا رحل ويحن المكتوب سبحان من قالب يا سيرحل يا رحل ويحن المكتوب.